الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته. أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته. صعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. صعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته.